أنه مسلم، فلا يكفي في الإسلام أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وأنت لا تصلي ولا تزكي ولا تحج ولا تصوم ولا تفعل أي شيء، لأن المنافقين يأتون بهذه الشهادة. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فلا يكفي الإنسان أن ينطق أو أن يعتقد، أن ينطق ويعتقد من غير عمل، بل لا بد من العمل، لا بد من العمل. فمن أقر أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقال يكفيني هذا الإقرار، فهذا كاذب في دعواه، حتى وإن زعم أنه يشهد ذلك. لأننا نقول ما معنى لا إله إلا الله؟ أي لا معبود حق إلا الله. فهذه الشهادة تتضمن استحقاق العبادة لله، فأين العبادة؟ في زعمك. إن كنت صادقا في هذه الدعوة فاعمل بمقتضى هذه الشهادة التي تشهد بها. وكذلك أيضا شهادة أن محمد رسول الله، إذا كنت صادقا في مقتضى هذه الشهادة فاعمل بمقتضاها، واعمل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الإنسان يدخل الإسلام بنطقه بالشهادتين، وهذا لا ريب فيه، لكن يطالب بالعمل. فمجرد أن تكون هويته أنه مسلم ويقول أنا مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا لا يكفي، لا بد من العمل. ثم الأعمال التي يعملها الإنسان، منها ما يكون تركه كفر مخرج من الملة والعياذ بالله، ومنها ما لا يخرج من الملة والدين. فمثلا ترك الصلاة هذا مخرج من الملة. قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، بل قال الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فمفهوم الآية أنهم إذا لم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا بإخوة لنا في الدين. والأخوة في الدين لا تنتفي إلا بفعل مكفر، الأخوة في الدين لا تنتفي إلا بفعل مكفر. ولذلك استدل العلماء على عدم كفر الطائفتين المقتتلتين بأن الله عز وجل وصفهما بالأخوة حين قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. فوصفهم بالأخوة، وهذا دليل على أن الأخوة الإسلامية لا تنتفي إلا بفعل مكفر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في عبده، يعني في مملوكه ورقيقه الذي اختصه لنفسه، ولا فرسه، يعني في مملوكه من الخيل الذي اختصه لنفسه، صدقة، يعني زكاة، إلا صدقة الفطر. فهذا الحديث يدل على مسائل وفوائد، منها أولا وجوب الزكاة على المسلم، لأن نفي وجوب الزكاة في هذه الأموال دليل على وجوبها في غير ذلك. ويستفاد أيضا من هذا الحديث عدم وجوب الزكاة على الكافر، وأن الكافر لا تجب عليه الزكاة، لقول ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وهو كذلك. فالكافر لا تجب عليه الزكاة، بل حتى لو أخرجها لم تصح منه، لقول الله تبارك وتعالى في المنافقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن ما اختصه الإنسان لنفسه من الأموال فإنه لا زكاة فيه، فما اختصه لنفسه فلا زكاة فيه. فسيارتك التي تستعملها وبيتك الذي تسكنه وكل شيء تستعمله وتختصه لنفسك فإنه لا زكاة فيه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. فما اختصه الإنسان من الأموال سواء اتخذه للركوب كالسيارة أو للسكنى أو نحو ذلك فإنه لا زكاة فيه. ومنها أيضا وجوب الزكاة في هذه الأموال إذا أعدت للتجارة، يعني لم يختصها الإنسان لنفسه. فالرقيق والخيل إذا جعلها الإنسان للتجارة تجب بها الزكاة. ولذلك لو أن شخصا عنده سيارة يستعملها ويركبها ثم بدا له أن يتجر بها، أن يبيعها ويتجر بها، فتجب فيها الزكاة، لأنها في الأول كانت من اختصاصاته ثم انتقلت إلى أن تكون عروض تجارة. كذلك أيضا لو أن شخصا يسكن بيتا قد اتخذه للسكنى ثم انتقل إلى بيت آخر وأراد أن يبيع بيته الأول، فبيته الأول صار الآن عروض تجارة، تجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة. ومنها أيضا وجوب صدقة الفطر في الرقيق وإن لم يكن للتجارة، وأن الإنسان يجب عليه أن يخرج صدقة الفطر عمن يمونه. وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على هذا فيما يتعلق بصدقة الفطر. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. الجبار الهدر الذي لا شيء فيه، والعجماء الدابة البهيم. نعم. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار. العجماء المراد بها البهيمة، وسميت بذلك من العجمة لأنها لا تتكلم ولا يفهم ما ولا يفهم كلامها لو تكلمت. فالعجماء يراد بذلك البهيمة لأنها لا تتكلم. وقوله جبار يعني هدر، والمعنى أن جناية البهيمة غير مضمونة فلا يضمنها الإنسان كما سيأتي. قال: والبئر جبار. البئر بمعنى القليب الذي يحفر ويستنبط به الماء. هدر بمعنى أنه ليس مضمونا. والمعدن جبار. المعدن يعني المعادن التي تكون في باطن الأرض. جبار يعني أنها مهدرة. وفي الركاز الخمس، وهذا هو الشاهد من الحديث لهذا الباب. الركاز فعال بمعنى مفعول، فهو المال المدفون في الأرض. الركاز فعال بمعنى مفعول وهو المال المدفون في الأرض. والمراد به يعني الركاز شرعا ما وجد من دفن الجاهلية، يعني ما وجد من الأموال من دفن الجاهلية بأن يكون عليه علامة جاهلية. فلو أن شخصا حفر في الأرض فوجد نقودا أو ذهبا أو فضة عليه علامة جاهلية، يعني من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الركاز. وقوله الخمس يعني أن القدر الذي يجب في الركاز هو الخمس. فهذا الحديث يدل على مسائل وفوائد، منها أولا أن جناية البهيمة مهدرة، أن جناية البهيمة مهدرة، فما جلته البهيمة فإنه هدر لا ضمان فيه. فلو فرض مثلا أن بعيرا وطئ مالا لشخص وأتلفه فإن هذا المال يكون مهدرا. لماذا؟ نقول لأنه لا يمكن إحالة الضمان على البهيمة. لكن إن كان إتلافها لهذا المال بعدوان من صاحبها أو أنه يتمكن، أعني صاحبها، من منعها من ذلك ولكنه أرسلها، فحينئذ يكون ضامنا. إذن ما يحصل من تلف من البهائم إن كان هذا التلف من البهيمة مجردا من غير فعل آدمي فإنه لا ضمان فيه، وأما إذا كان هذا التلف بفعل من آدمي يعني بأن وجه هذه البهيمة حتى أتلفت هذا المال، أو فرط في حفظها حتى أتلفت هذا المال، فإنه حينئذ يكون ضامنا. ويستفاد من هذا الحديث، يستثنى من ذلك من أن الإنسان يضمن ما تلفت البهيمة إذا كان في ملكه، يستثنى من ذلك الضارية وهي المعروفة بالصول، وكذلك الكلب العقور فإنه يلزم مالكه إتلافه. فلو فرض أن شخصا عنده كلب عقور أو عنده كلب ضاري فهجم على الناس وأتلف ما أتلف، فإن صاحبه يضمنه. والسبب نقول لأن هذه البهيمة الضارية يجب إتلافها، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلب العقور، وقال خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها الكلب العقور. فالكلب العقور الذي من طبيعته العقر والنهش هذا يقتل بكل حال حتى في حرم مكة لأنه مؤذن، وكل مؤذن فإنه يقتل حتى من الآدميين. الآدمي إذا آذى الناس ولم يمكن أن يكف شره وأذاه إلا بالقتل فإنه يقتل، ولهذا قال الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. فيستثنى من المال الذي لا يضمن أو من البهيمة التي لا يضمنه الآدمي الضارية كالكلب العقور. ومنها أيضا أن كل تلف حصل بسبب نزول إنسان إلى بئر فإنه لا ضمان فيه. فلو أن شخصا حفر بئرا في موضع يجوز له حفره ثم جاء شخص ونزل هذا البئر وهلك، فإن الذي حفر البئر لا ضمان عليه. والسبب نقول لأن هذا الذي نزل في البئر هو الذي تسبب في قتل نفسه. أما إذا حفر البئر في موضع لا يجوز له حفره وسقط فيه من سقط من أعمى أو صبي فإنه يكون ضامنا. وعلى هذا فما يحصل بسبب القليب أو البئر من تلف إن كان صاحبها قد حفرها في ملكه أو في موضع يجوز له أن يحفر فيه فلا ضمان فيما حصل من تلف بسبب هذه البئر. وأما إذا كان صاحبها متعديا في حفره للبئر بأن حفر البئر في طريق الناس وجاء رجل أعمى وسقط فيها ومات، أو جاء صبي وسقط فيها ومات، فإن صاحبها يكون عليه الضمان لأنه متعد حيث فعل ما لا يجوز له فعله. ومنها أيضا أن كل تلف حصل بسبب المعدن فإنه لا ضمان فيه إلا أن يحصل من مالكه تعد أو تفريط. ومنها أيضا أن الركاز وهو ما وجد من دفن الجاهلية يكون لمالكه وأنه لا يلزمه أن يعرفه. فمثلا إنسان حفر اشترى عقارا وأراد أن يبني هذا العقار وأن يضع الأساسات، وفي أثناء حفره وجد في هذه الأرض كنزا وعليه علامة جاهلية، فنقول هذا الكنز ملك لهذا الحافر لكن يجب أن يخرج منه القدر الواجب وهو الخمس، فلا يقال إنه يعرف. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن القدر الذي يجب في الركاز هو الخمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، ولكن هذا الخمس الخمس الذي يجب في الركاز هل يكون مصرفه مصرف الزكاة فيصرف إلى الأصناف الثمانية أو يكون في بيت المال؟ هذا مما اختلف العلماء رحمهم الله فيه. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أن مصرف الزكاة يكون في بيت المال، أن مصرف الركاز يكون في بيت المال كالغنيمة. قالوا لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، يعني الخمس المعهود من الغنيمة، الخمس المعهود من الغنيمة. ومن العلماء من قال إن القدر الذي يجب في الركاز يصرف مصرف الزكاة فيكون للأصناف الثمانية، ولكن القول الأول أرجح، أن مصرف الركاز كمصرف الغنيمة، يعني يكون في بيت المال وفي المصالح العامة. والركاز فارق الأموال الزكوية في مسائل، الركاز فارق الأموال الزكوية في مسائل، منها أولا أنه لا يشترط في وجوده الإسلام، وأن من وجد ركازا يعني دفنا من الجاهلية فإنه يجب عليه أن يزكيه، أو يجب عليه أن يخرج هذا القدر سواء كان مسلما أم كافرا، فلا يحذى به حذو الزكاة في هذا الباب. ومنها أيضا أن حوله وجوده، فمتى وجده لا يقال انتظر حولا يعني سنة، بل يخرج الخمس من حين وجوده. ومنها أيضا أنه لا يشترط في واجده الحرية، فلو أن رقيقا مثلا عبدا وجد ركازا فإنه يخرج الخمس. ومنها أيضا أنه لا يشترط أن يبلغ النصاب، فلو وجد معدنا أو ذهبا أو فضة دون النصاب، يعني نصاب الذهب 85 غراما، لو وجد ذهبا من دفن الجاهلية زينته 70 غراما وجب عليه أن يخرج منه الخمس. كذلك أيضا أنه يصرف في المصالح العامة بخلاف الزكاة فإنها تكون الأصناف الثمانية. ومن الفروق بينه وبين الزكاة أن الدين لا يؤثر فيه بخلاف الزكاة، فإن الدين يؤثر فيها على المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. فهذه بعض الفروق بين الركاز وبين الزكاة. إذن الركاز يفارق الزكاة في هذه المسائل. المسألة الأولى أنه لا يشترط في واجده أن يكون مسلما، فيجب على من وجده أن يخرج هذا القدر بمجرد وجوده. ومنها أيضا أنه لا يشترط فيه حولان الحول، بل حوله وجوده. ومنها أيضا أن الركاز لا يشترط فيه بلوغ النصاب، فيجب أن يخرج الخمس ولو لم يبلغ نصابا. ومنها أيضا أنه يصرف في المصالح العامة بخلاف الزكاة، فإنها تصرف لأصناف معينين وهم الأصناف الثمانية. ومنها أيضا أنه لا يشترط فيه الحرية بخلاف الزكاة، فإنه يشترط فيها الحرية. هذه بقي شيء؟ نعم، أن الدين لا يؤثر فيه بخلاف الزكاة، فإن الدين يكون فيها مؤثرا. هذه بعض الفروق بين الركاز وبين الزكاة، ونقتصر على هذا ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الأسئلة، ومن لديه سؤال يكتبه ويسلمه لأخينا القارئ. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول ما الذي امتاز به الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله الذي خلد الله ذكره ونفع به؟ نعم، شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله قد وهبه الله عز وجل أولا نعمة الإخلاص لله عز وجل، يعني من أسباب قبول الناس له وانتشار علمه، هذا له أسباب، منها الإخلاص لله تبارك وتعالى. فنشهد الله عز وجل أن هذا الرجل رجل مخلص فيما تحمله من العلم وفيما نشره من العلم. ثانيا، ما حباه الله عز وجل أيضا من قوة في الحفظ والفهم، فقد رزقه الله عز وجل حافظة قوية، ورزقه الله عز وجل فهما ثاقبا. ومنها أيضا من أسباب ذلك الرسوخ في العلم، فقد كان رحمه الله راسخا في علمه، راسخا في علمه، فهو يغترف من بحر. ومنها أيضا حرصه على نشر العلم، لأن نشر العلم وبثه بين الناس سبب لزيادة العلم. متى أردت أن الله عز وجل يزيدك علما فاحرص على نشر العلم، إذا نشرت العلم زاد علمك. ولهذا قال الله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله. وقال الألبيري في العلم: يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. فهذه بعض الأسباب، بعض أسباب انتشار علمه وتلقي الناس له بالقبول، وهي أولا أنه رجل صادق مع الله عز وجل، ومن أحسن ما بينه وبين الله أحسن الله عز وجل ما بينه وبين الناس. وقد جاء في الحديث، أن الحديث الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى إذا أحب عبدا من عباده نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. مسألة القبول أيها الإخوة، كون الإنسان يكون مقبولا عند الناس، مهما حاول الإنسان أن يكون مقبولا لن يكون مقبولا. قبول الناس للعالم أو لطالب العلم هذه هبة من الله تعالى. كم من شخص يلقي العلم ويعلم الناس ولكن تجد أن الناس لا يتقبلونه، وآخر تجد أن الناس يتقبلون ما يلقي ويثقون في آرائه وفي اختياراته وفيما ينبههم إليه. وهذا سببها أن الله عز وجل وضع له القبول في الأرض. وأسباب نيل القبول في الأرض هي محبة الله تعالى للعبد. وما أسباب محبة الله عز وجل للعبد؟ من أعظم أسباب محبة الله عز وجل للعبد اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. الدليل، قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كل يدعي محبة الله، كل يدعي محبة الله، لكن ليس الشأن أن تحب الله، الشأن أن يحبك الله. كلنا، كل واحد منا يقول: أنا أحب الله، أنا أحبه. هي مجرد دعوة، لكن هذه الدعوة ما بينتها وما برهانها؟ هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فبقدر اتباعك للرسول صلى الله عليه وسلم تكون محبة الله عز وجل لك. ولهذا في الآية الكريمة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولذلك هذه الآية تسمى عند بعض السلف آية المحنة، يعني آية الامتحان والاختبار، فهي الميزان في دعوة الإنسان محبة الله. إذن صدقه مع الله رحمه الله وحرصه على نشر العلم وبثه بين الناس مع ما رزقه الله تعالى من علم غزير. واعلم أيضا أن ما تميز به شيخنا رحمه الله من علم، من أسبابه أيضا التأصيل العلمي. لم ينن هذا العلم الغزير بكثرة اطلاع وكثرة كتب، وإنما نال ذلك بسبب تركيزه، فقد كان حريصا على التركيز على أمهات الكتب والأصول. والإنسان أيها الإخوة متى أصل نفسه علميا على أسس وقواعد قوية ومتينة استطاع أن يرتقي بنفسه في العلم إلى أعلى الدرجات والمراتب. كالبناء، الآن الإنسان إذا أراد أن يبني بناء، إذا كانت القواعد هشة ليست قوية لا يستطيع أن يبني أدوارا، ربما لو بنى دور أو دورين يقول له المهندسون المبنى أو الأساس لا يتحمل، لكن إذا كان الأساس قويا استطاع الإنسان أن يرتقي في علمه وأن يتوسع في علمه. فمن أسباب ذلك حرصه رحمه الله على التأصيل والتقعيد، وحرصه على القواعد والضوابط التي تجمع شتات المسائل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول: لو قال رجل أقسم عليك يا ربي أن تفعل كذا وكذا، هل هذا يمين وعليه كفارة؟ لا، هذا من باب الإقسام على الله عز وجل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. قالها عليه الصلاة والسلام لما أمر بأن تكسر ثنية الربيع قصاصا، فقال أنس بن النضر: والله لا تكسر ثنية الربيع، أقسم عند الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: والله لا تكسر ثنية الربيع. فلما قال ذلك هدى الله عز وجل قلوب أولياء المجني عليهم فعفوا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، يعني لأبر قسمه، يعني لو قال أقسم عليك يا رب أن تفعل كذا أو أن تجنبني كذا. لكن الإقسام على الله تعالى إنما يكون من رجل صالح متق لله، ليس كل أحد يكون أهلا للإقسام على الله. الذي يقسم على الله هو الرجل الصالح الذي هو قائم بحقوق الله وحقوق عباده. أما الرجل الذي يقسم على الله وهو يعصي الله عز وجل سرا وجهارا ويقع فيما حرم الله ويترك ما أوجب الله، فهذا ليس من هذا الباب. نعم. يقول شيخ هل عليه كفارة؟ لا، ليس عليه كفارة. نعم. أحسن الله إليكم. والسبب أن هذا في علم الله.